أجمعين على الحديث سبيل رب الله محمد وعلى آله وصحبه وفيه ومن تبعهم بإحسان أجعلنا منهم فأنت الجلال والإكرام. اللهم أخلصنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إلى أن قال الثانية قوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا، يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان، يعني صار في مجاز من نفسه، يعني أنزلنا المطر وهو الذي ينبت القطن والكتان. نعم. ويقيم البهائم التي منها الأصوات والأوبار والأشعار. نعم. فهو مجاز مثل قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الحية خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. نعم. يعني البقر والغنم والماعز. نعم. والإبل أي ثمانية أزواج، كل واحد اثنين، اثنين في أربعة بثمانية. نعم. وقيل هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس، هذا تفسير ثاني، أنزلنا عليكم لباسا، وقيل هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس، يعني حقيقة تكون، يعني أنزل مع سيدنا آدم ومع أمنا حواء عليهما السلام لباسا ليكون مثالا لغيره يتعلموا منه. نعم. وقيل هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء ليكون مثالا لغيره. نعم. قال سعيد بن جبير، يعني مشان سعي مثله، مشان اللي غادي حتى قلده، يعني سعي مثله مثل ما هو. نعم. قال سعيد بن جبير: أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، يعني على بابه خلقنا لكم. نعم. كقوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلق. نعم. على ما على ما يأتينا في سورة الزمر، يعني وما على ما مضى في سورة الأنعام ثمانية أزواج. نعم. وقيل: ألهمناكم كيفية صنعه، صنعته. نعم. يعني أنزلنا عليكم كيف تصنعونه، هذا من عند الله سبحانه وتعالى الكيفية. نعم. يعني كيف يصنع الإنسان. نعم. والإنسان رب سبحانه وتعالى قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما نعلم شيء. نعم. لذلك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب وزدنا علما. نعم. ثالثة قوله تعالى: وريشا، قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم برواية المفضل الضبي وأبو عمرو من رواية حسين بن علي الجعفي ورياشا. نعم. نعم. ولم يحكه أبو عبيد إلا عن الحسن ولم يفسر معناه. نعم. شو معنى؟ جمع ريش. نعم. وهو جمع ريش. وهو نعم. وهو ما كان من المال واللباس. يعني ريش، يعني المال واللباس. نعم، يعني وأطلق اللباس أطلقه. نعم. وقالت الراس ريشا ريش ورياش. ريش شيء ثاني. هلا ريش هو جنس، يقال ريش ويقال رياش. نعم، كما يقال لبس ولباس. نعم. وريش الطائف ما ستره الله به. الله يستر. نعم. وقيل هو الخصب. الخصب. الخصب. الخصب ورفاهية العيش. الخصب يعني زيادة عن الحاجة. نعم. لذلك قال ورفاهية العيش. نعم. والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. ما ستر. إيش هو ما ستر؟ يعني ما هو الذي يستر من بيانية، لباس أو معيشة، يعني ما نعيش به، لباس وطعام. يعني أعم من كونه خصب ورفاهية، يعني زيادة. لا، هذا من الأشياء الحاجية للإنسان. نعم. وأنشد سيبويه فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. عم يحكي عنا شيء تحت الإمامة. شوفها يا شيخ اسماعيل، شوفها الإمامة لما ما طالع الإمامة. نعم. المهم يعني ليس منها اللمم يعني الخفيف، يعني هيك الظاهر. وإن كانت زيارتكم لماما. نعم، يعني لو كما بتزوروني أو ما أزوركم، لكن ريشي منكم، يعني كل يعني ما يسترني وأحتاج إليها منكم، يعني محبة. نعم. وحكى أبو حاتم عن أبي عبيدة الكسيسي. نعم. اللم هو الجمر الكثير، ما بعرف أقرأ صح. شو؟ اللم هو الجمر الكثير. اللم. كتبت لمامة. إيه. خلاص الجمر الكثير. سيدنا الأباط سيدنا. إيه. لمامة سيدنا ذكر بشرح من شرح قطر ماذا؟ إنه كانت معناها إنه ما عنده سجل تاني. بس كل ساعة عايز تمشي. إنه ذكر مع قطر ماذا؟ إنه معناها إنه سجل تاني. بس كلمة أنت كل ساعة عايز تمشي بس. ما بتحكي يعني، بس هيك تكفي. تمام، تكفي. وكمان قليل يعني، كمان ما في مانع منه. نعم. المهم الشاهد بالبيت وإيش الدلالة؟ فريشي منكم، يعني ما يسترني وما أعيش به منكم وأحبكم. هذا. نعم. وحكى أبو حاتم عن أبي عبيدة وهبت له دابة بريشها. إيه. أي بكسوتها وما عليها من اللباس. إيه نعم. يعني ما يحتاجه الإنسان. نعم. الرابعة قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. هذا الخير. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك، ذلك ولباس التقوى هذا خير، أو لباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك وإيه تقول يعني خير صير خبر. نعم، أو لباس التقوى من وإيه ذلك خير. يلا هلا نشوف. نعم. بين أن التقوى خير لباس. خير لباس، أفضل لباس. كما قال لأنه ربي سبحانه وتعالى أتى بالحقيقة لباسا وريشا، أي لا بد لنا منها. بعدها سبحانه وتعالى يدعونا دائما للتقوى، لأن التقيه، لأنه لا بد منها التقوى. كما أن اللباس لا يستطيع الإنسان العيش بدونه، التقوى لا يستطيع العيش بدونها، وحياته للآخرة أطول وأكبر وأكثر من الحياة الدنيا. لذلك ربي ينصحنا ولباس التقوى، يعني ما تعتنوا بهذا فقط، اعتنوا بالتقوى ولباس التقوى ذلك خير، كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني دائما سبحانه وتعالى يدعونا إليه. وكيف يدعونا إليه؟ بتقوى، بتقوى، إن الله مع الذين اتقوا. نعم. كما قال إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقوى، قال إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى. نعم، يعني بيلبس لباس عادي وبده يلبس لباس التقوى، الله يكرمنا. تقلب عريانا، يعني بيبقى عريان، عريان يعني كأنه ما في عليه. وإن كان كاسية، يعني كاسي بمعنى مكسي، كاسي مثل طاعم بمعنى مطعوم. وإن كان كاسية يعني مكسيا، يعني عريان هذا الظلط مثلا والمكشوف مفتوح، يعني نسأل الله العافية. وخير لباس المرء طاعة ربه، يا سلام، وخير لباس المرء طاعة ربه. ولا خير في من كان لله عاصيا، شلون؟ لا، نسأل الله العافية. المعاصي على قدم وساق، إيه الله يجعلني يهدينا إلى دينه ويردنا ويردنا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إن هذه منكرات لا نرضى بها، ونسألك أن تردنا إلى دينك يا رب العالمين. نعم. وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد بن همني أنه قال لباس التقوى الحياء. الحياء، فعلا الحياء، إذا كان الإنسان ما عنده حياء، يعني ما عنده حياة، يعني ميت هذا، والحياء هو الحياة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لباس التقوى والعمل الصالح. وعنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما السمت الحسن في الوجه. نعم، السمت الحسن في الوجه، يعني مو الخلق، يعني الشيء المعنوي الذي يعلو وجه هذا المخلوق، هذا الإنسان، هذا اسمه سمت. سيدنا عمر رضي الله عنه زاره يعني وفد كان رئيس الأحناف ابن قيس، الأحناف ابن قيس، قالوا ما في هناك شيء يعني من شو بدنا نقول يعني من العيوب إلا موجودة معه فيه، يعني إن أنفه، إن أذنه، إن عينه، إن خده، إن فمه، إن كله، ما في جمال أبدا، يعني من الأشياء يعني من شيء تلت وقبيحة موجودة فيه، لكن كلهم يتكلم، جماعته قومه والوفد الذي هو يترأسه يتكلمون. سيدنا عمر رضي الله عنه شو هرنا سيدنا عمر مثل ما أن وجهه ما بيلتفت، بالعكس ما بينظر له، قال له تكلم أنت، قال له تكلم أنت، شو نعرفه يعني شو سيدنا عمر، شو سيدنا عمر الله يرضى عنه. وأبقى عنده سنة ليستفيد منه، يعني فهذا السمت الحسن بالوجه، الهدوء، لا يعني هدوء، ما بتلاقي عليه هيئة طيش، هيئة يعني عدم غزانة، عدم استكانة، لا إراية هيك، مو هذه، أما تنظر له بتلاقي هادي، هذا السمت الحسن. وفعلا بتلاقيه كأنه لابس شيء، اللي بيكون بهذا الشكل شوفه كأنه لابس شيء. نعم، تلاحظوا هيك شيء بعض الشيوخ بتلاقي هيك كأنه، بتلاقي كأنه لابس شيء، أبدا بتلاقي هيك مسدول سدل هادي، يعني نعم. وقيل لباس التقوى وعنه السمت الحسن في الوجه. نعم. وقيل ما علمه الله عز وجل وهدى به وما فيه. نعم يعني يظهر من سر سريرة يعني ما علمه الله ألبسه الله رداءها يعني أن كتم يعني شيئا ألبسه الله وكان عليه. نعم. وقيل لباس التقوى لبس الصوف الخشب والخشم من الثياب. أيوة يعني التقشف هذا لباس التقوى، لكن عليه الصلاة والسلام نهى عن اللبستين، يعني يلبس الإنسان خشن ويزيد يبالغ فيه أو يلبس الشيء العالي الغالي ويبالغ فيه، منهي عنه. كلاهما يلفت النظر وكلاهما منهي عنه. لا يلبس عادي. نعم. وقيل لباس التقوى لباس الصوفي والخشن من الثياب. نعم. مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد. يا الله يجزي الخير. لله تعالى ويتعبد له خير من غيره. نعم. قال زيد بن علي لباس التقوى الدرع والنعل. شوف هذا شيء جميل، يعني هذا اللي يعني يثير أعداءنا علينا، واللي شو عم يقرأ القرآن لباس التقوى الدرع والمغفر يعني السيف يعني البارودة يعني المدفع، يعني هلا البارودة هي اللي بيحملها، يعني الرشاش يعني الخوزة، هذا لباس التقوى، يعني هذا تحصل به التقوى. وفعلا ليه؟ أنك بذلت أغلى ما تملك، أغلى ما عندك، بذلت نفسك رخيصة، وهذا يدل على ذلك، فهذا لباس التقوى. نعم. الدرع والنخر والساعدان والساقان يتقى بهما في الحرب. والساعدان والساقان كل هذه كلها لباس، يعني لباس حرب. نعم. قال عروة بن الزبير هو الخشية لله. هو الخشية لله. نعم. وقيل هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر به. والله فعلا جميل، استشعار تقوى الله يعني الحكيم تذكر وتستحضر أنك تتقي، أنك بدك الله تريد وجه الله، إذا أكلت تستحضر أنك تأكل لله، يعني كيف ما فعلت، كيف ما تكلمت، كيف ما مشيت، كيف ما فعلت، يعني كل الأمور كلها لله. هذا للصباغ، للصباغ فيما يتعلم من تقوى الله، مما يأتي منه تقوى الله. هل استشعار هل الصباغ، هذا الحقيقة، هذا اللباس يستشعر ما يفعل. نعم. يعني هذا الحقيقة، هذا الذكر اللي هو الذكر القلبي، يعني نعم، هذا لباس التقوى. والله هذا شيء جميل جدا. نعم. الله يكرمنا، الله يكرمنا، الله يكرمنا. نعم. قلت وهو صحيح. وإليه يرجع قبل ابن عباس وعروة، يعني لباس التقوى هو العمل الصالح. نعم. قول زيد بن علي حسن فإنه حض على الجهاد. كمان الشيخ يعني يحض على الجهاد، لأنه إجا من قرطبة على مصر طلع منها. نعم. لذلك يعني يحض على الجهاد. نعم. قال ابن زيد هو ستر العبرة، يعني ما ترك قوم الجهاد إلا يعني سلط الله عليهم عدوهم، يعني وعلاهم الذلة، يعني مثل ما قالوا الحق الحق، والناس له حق، حق محق الذي له الحق، الحق على أد صاحبه العوام، الحق على أد صاحبه، الحق بده سيف، ما في أحق من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لولا يعني لولا السيف يعني الله يرضى عنه، والله كأني أراهم. إي والله الصحابي ألف الفتح فلولا وعدوا جنة الخلد أتيها فاتحين بدم ولحم. شو هذا الصحابي يعني؟ سبحان الله. يعني والله يعني سيدنا حرام لما بعثوا عليه الصلاة والسلام رئيس سرية وكانوا 50 إجا واحد طعنوا من ظهره برمح. شو روح علينا روح وعمل فينا وكذا وهو قاعد ببيت وهو قاعد ببلده أمريكا. شو صرخ بأعلى صوته فز رب الكعبة. يعني هذا اللي دار علينا يعني سبحان الله. هيك أم ما يعني لا تذيني. أما نسأل الله العافية هيك أمي يركبوها الذل يعني لحنا يعني. أي والله لذلك صار فينا. وعرفوا يعني كيف يشتغلون بنا هذا إنجليز وعدانا يعني فرقونا. نسأل الله العفو والعافية يعني. لا يعني يسهرون والله يظهر يعني يمكن يقول لك مليارات مؤسسات ليل نهار عم تشتغل بتفريق المسلمين. ايش هو سألوني يعني ما كلم الشعب قال لي عم يحكوا لي على دوما كونوا ينحون نحو السعوديين يعني بوهابيتهم بدعواهم السلفيين. قلت له لك معلش يسلمون معلش بس اتفقوا عم يشكوا لي ناس من الغوطة. قلت له معلش سلمون شو بدكم معلش شو بدكم الله بالسماء لولهم بالسماء دغري أول ما يفوتوا على أين الله لولهم في السماء معلش بس واحد الكلمة. قلت له بس مع ذلك والله ما بيتركوكم ما بيتركوكم هن يعني أنه تتوحد الكلمة لا أبدا. وهذا مصداقه رأيته في الأردن. الأردن يعني يعني أمر السلفية دعوة السلفية كتير يعني. ذكر لي دكتور بالشريعة قال لي في 20 فئة كلهم سلفيون يعني يسمون أنفسهم سلفيين وكلهم يكفر بعضهم بعضا. من شيء زدت لك يعني. وبعض الإخوة نسب وبالجامعة قاعدين هذا أنا هذا هذا هذا كافر. إجا الثاني قال له هذا كافر واثنين طلعوا إخوة وبيت واحد. يبقى كافر يعني حلال الدم. بقى مين عنا عم يشتغل بهالتفريق هذا؟ إيه اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين وردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم سيدي. بقى حظ على الجهاد. نعم. قال ابن زيد وسده العورة يعني فعلا يعني عرفانين يشتغلوا فينا. لكن أسأل الله أن يجمع كلمتنا إن شاء الله. نعم. وقال هي المشكلة يعني منين عم يشوف يعني بنموا بيحببوا ويغروننا بالمعاصي لذلك ما منتفق. لأن ربي شوقا سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه وألف بين قلوبه. ليش؟ لأنه مؤمنون. أما عندما لم نكن مؤمنين يعني ما لنا كفار يعني. أما عندما لم نصطبغ يعني بما يأمر به إيماننا يا ربي سبحانه وتعالى فرق بيننا يعني جعل الفرق فيما بيننا. أسأل الله العافية. فالله يددنا إلى دين رد جميل إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى بكرمنا يخلق سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. الله كريم. نعم. وإن شاء الله قدامنا هذا إن شاء الله. شاء الله أمامنا ونراه إن شاء الله على أحسن حال. نعم. وقال ابن زيد هو سفه العرب وهذا فيه تكرار. لأنه مر هذا لباس التقوى، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نعم نعم. ومن قال إنه لبس الخشين، يعني علق على الأقوال التي نقلها، يعني ما قال لبس الخشن الصوف والخشن من الثياب. نعم. فإنه أقرب للتواضع، إلى التواضع وترك الرعونات. نعم. لكن هذه دعوة يعني، هذا نعم بس مو هذا يعني المراد لباس التقوى. نعم. وقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى. مع حصول التقوى يقولون على سيدنا عن سيدي عبد القادر كان عمته تساوي 27 دينار أو يعني حتى رقم أكبر من هيك، بس ماني متأكد يعني رقم أكبر من هيك. هذا سمعته من الشيخ مولى رحمه الله تعالى، يعني يلبس، المسألة ليست في اللباس. نعم نعم. على مبينة إن شاء الله تعالى. الله يرحم الشيخ حسن، يعني بيلبس وبيلبأله اللباس كان رحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه يعني. يلبس، والشيخ حسين كمان يحب يعني هيك الرتابة يعني خاصة للشيخ، أما الشيخ يعني هو يجمل الثياب وليست تجمل الثياب رحمة الله عليه. قلنا يعني رايحين على عقد بأصر حجاج بالسويعة، فالشيخ تأخر يعني وجاي من البستان، كلنا ثلاثة يعني استغفر الله بالبستان. وصل الشيخ، وصلنا نحو بيت الشيخ، قال له الشيخ حسين شو رأيك انزل غير جبتي وهذا، وفي يعني جمع يعني عقد هيك. قال له ايه والله يا سيدي، الشيخ حسين كثير بيخاف على الشيخ حدا يتناوله بأي كلمة. قال له ايه والله يا سيدي. قال له قال لي الشيخ محمد خليك امشي. قال له يا شيخ حسين ان مين عازمين؟ عزموا الشيخ حسن. ما هي؟ قال له اذا بدون الشيخ حسن هي يعني هذا الشيخ حسن، واذا بدون جبه بدون اواعي نبعث لهم بيجي، اذا بدون اواعي نبعث لهم بيجي، بدون الشيخ حسن هذا امشي يا الله خلينا ماشيين رحمة الله عليه. يعني يعني بيلبس لكن رحمة الله عليه لما بيقتضي الحال يعني ما ينظر لا للباس ولا غيره، يعني رحمة الله عليه يعني ما أدري يعني ما يعني يعني رحمة الله عليه له تصرفات يعني صوفي عميق ترى. اي والله اي والله رحمة الله عليه. الطلاب هاخذ بكم من وقتكم، لا تعرفوا يلا بترتاحوا شوي. يعني الشيخ مزوي كتير كتير مزوي، يعني بجلة التجليد قلت لكم يعني ذكرت لكم أنا مجلد أكبر مجلد ما بيعرف يساوي مثله أو ما يفعل مثله. نقول ما قال لي هذا تجليدي. شو تجليد؟ جلد تجليد شيء يأخذ العقل يعني. قال لي هذا تجليدي. كمان المشايخ لما بيلفوا لفة بيجيبوا له هذا الشيء يلف لهم يا مزوي كثير مزوي رحمة الله يعني. مرة طلعت أنا وياه من البيت رحمة الله يعني بده يلف اللفة يظهر بده يروح يعني كأنه مستعجل أو تعمدها ما أدري مسكه ولفه هيك. قال لي شلون شيخ محمد؟ قال لي هلأ بشوفوا الشيخ حسن بيقولوا مين عامل قتله؟ والله هذا قال لي هلأ بشوفوا لك الناس هتطلع علي مين عامل قتله للشيخ حسن؟ يعني رحمة الله يعني هيك مجعلك مجعلك رحمة الله يعني وعام يعني ما بلبس إلا شيء مرتب مرتب يعني رحمة الله يعني ف يعني اللباس يلبس الإنسان لكن مو كل شيء فلا صار لا لبس خشن ولا لبس رفيع يعني نعم يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى نعم يعني اللباس ليس معيارا نعم على ما يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. وقرر أهل المدينة والكسائي اللي بحب كمان اللباس الله يرحمه الدكتور سعيد بحب يعني الرتابة بشكل بحب يعني يكون أدم ما بيطلع إلا يكون إيه الله يرحمه رحمة الله يعني بداية إذا حدا يعني ما ظهر مظهر جيد هو يعني كأنه أخذ يظن من الشيخ ملا هذا الشيخ ملا بيمشي على مهل لكن بحب يكون طالع مرتب يعني رحمة الله عليه يعني بحط الحطة كان شيخ ملا رحمه الله يطلع برد بالجبل بتلاقي ما بيحط هيك هذا بيحط على كتفيه يعني وبيلبس اللفة وبس يعني غطي اللفة لا رحمة الله عليه ودليل يعني بيشجع عليه الله يرحمه رحت لعنده على الجامعة مرة مشان شيء مشان إيدي شغلي بالأوقاف بدي روحها البس الطقم أنا الله يرحمه هداني يا شيخ حسن أنا فت لعنده قال لي شو هاد؟ إيه ها؟ شو هاد؟ شو عن شو سر يعني؟ قال لي شو هاد؟ والله يعني قال لي شو هاد؟ إيه ها؟ والله رحمة الله يعني بقى بيحب هيك يعني نعم بقى اللباس يعني يعني ما ينظر إليه لكن مثل ما إن هذه ذكروا التقوى لباس التقوى استشعار تقوى الله فيما أمر به ونهى هذا أي جامعة هي. نعم شو ما لبس نعم نعم يعني في بعضهم يعني أنا طولت ما هيك توسعت هذا بس إن شاء الله فائدة كمان هذا من الشيخ ملا سمعته رحمه الله تعالى قال في بعض الصالحين يعني بدهم يغيروا له قلابيته سووا له قلابية جديدة فالخياط يظهر أخذ له قياس أو هيك قال له شو بدك إياها بخرج إلا بدون خرج شو هذا الخرج؟ هذا الذي يوضع عند رؤوس الأكمام وعند هنا في الرقبة وهنا هذا اسمه خرج يعني زينة يسموه كلفة النسوان قال له بخرج ولا بدون خرج؟ قال له الشيخ تركي الله يبارك فيه ويتكلم ما شاء الله عربي تمام فبخرج ولا بدون خرج؟ قال له شو خرج يعني؟ قال له مثل اللي على ايدك قال له شو خرج شيخ قال له مثل اللي على ايدك طلع قال له والله منذ لبسته ما نظرت اليه يعني هذا نعم استشعار تقوى الله فيما امر به ونهى فيعني الله عفو عنا نعم قرا اهل المدينه والكسائي ولباس ولباس التقوى يعني نافع وأبو جعفر ولباس التقوى. نعم. بالنصب عطفا على لباس الأول. على لباس. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. بعدين ذلك خير. ذلك خير. نعم. وقيل اختصر بفعل مضمر. مو عطف. يعني لباس القراءة إلى توجيهان، لها توجيهان بالعربية، إما عطف وإما منصوب بفعل نضمره. يعني ولباس التقوى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وأنزلنا لباس التقوى. نعم. والباقون بالرفع على الابتداء. والباقون ولباس التقوى. شو الباقون؟ باقي القراء يعني. ولباس التقوى. نعم. بالرفع لباس مبتدأ كلام جديد. يعني بتوقف عند قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيه بعدين ولباس التقوى ذلك خير. نعم. وذلك نعته. وذلك اسمه وذلك نعته. مو ذلك نعته. ذلك نعته يعني لفظ ذلك صفة. مو ذلك نعته. نعم. وذلك نعته وليس ذلك نعته. نعم. طيب. ولباس التقوى ذلك. ولباس التقوى ذلك هذا هو خير. نعم. وخير خبر الابتداء. وخير خبر الابتداء. لباس مبتدا وذلك صفة وخير خبر الابتداء. أو نقول ذلك ولباس التقوى مبتدا وذلك مبتدا ثاني. ذا وخير خبر والمبتدا والخبر خبر الخبر وخبر لباس. يعني نعم. بس مصطفى مصطفى لازم تكون مشتقة. إيه. وذلك اسم. إيه. شرط يعني بمعنى الإشارة وشير يعني. نعم. نعم. والمعنى ولباس التقوى المشار إليه الذي علمتم خير لكم من لبس الثياب التي تواري سواتكم. نعم. ومن الرياش الذي أنزلنا عليكم فالبسوه. نعم. ولباس التقوى المشار يا ولباس التقوى المشار إليه الذي علمتموه خير لكم الذي علمتموه يعني التقوى من لبس الثياب التي تواري سوآتكم. يعني خير بمعنى مقدم عليها وهي أشد حاجة لكم. نعم. ومن الرياش يعني الشيء الزائد الذي أنزلنا إليكم فالبسوه. نعم. شو فالبسوه؟ يعني التقوى. نعم. وقيل ارتفع بإضمار هو أي بإضمار هو بإضمار هو. وقيل ارتفع. شو ارتفع؟ بإضمار أي ارتفع بإضمار هو. شو هو؟ هو لباس التقوى. إلي شو ارتفع بإضماري هو؟ شلون رفعته هو؟ هو يعني هو لباس التقوى وهو لباس التقوى. فهو تصير مبتدأ لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. أو منقول ذلك يعني مبتدأ. لا هو خير ولباس التقوى ذلك خير. أو منقول لباس ما بتفرق يعني حط لا ما بتفرق. هو خير يعني من قال ارتفع. شو ارتفع؟ لباس. ليش ارتفع؟ عم يقول ارتفع بالابتداء. ارتفع بإضماري هو يعني هو مبتدأ. إيه المبتدا هي رفعة الخبر، هي اللي رفعت الخبر. شو قالوا؟ ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفعوا خبر بالمبتدا، فهذا كلام. إيه وقيل ارتفع بإضمار هو، نعم، وعليه يكون لباس، لباس ولباس التقوى ذلك خير، يكون لباس خبر هو، خبر هو، نعم نعم، أي وهو لباس التقوى، نعم، أي وهو ستر العورة، وعليه يخرج قول ابن زيد. عرفت شلون لباس يكون خبر هو؟ يعني لباسه يعني هو خير، يعني على هذا الذي قاله ارتفع بإضمار هو، يكون لباس خبر هو، نعم، خبر مبتدا محذوف، ايوه تمام، نعم، اي وهو لباس التقوى، اي وهو ستر العورة، وعليه يخرج قول ابن زيد، نعم. ابن زيد وين يعني هذا ابن زيد؟ إيه هو ستر العورة، نعم نعم. وقيل المعنى ولباس التقوى هو خير، فذلك بمعنى نعم هو خير، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى هو خير، نعم نعم. والإعراب الأول وحسن ما قيل، يعني ذكروا بالرفع الابتداء وذلك نعته خير وخبر، نعم، وهو خلاف شو؟ وقرأ الأعمش ولباس التقوى خير، أيوة، ولم يقرأ ذلك، ولباس التقوى ما قال ذلك خير، ولم يقرأ ذلك، ولم يقرأ ذلك، يعني ما حدا قرأ فيه إلا هو. وهو خلاف المصحف، يعني ليس على رسم المصحف، لذلك لا يعد قراءة ويحرم القراءة فيها، نعم، يعني في القرآن، يعني في الصلاة، ذلك من آيات الله، نعم، أي مما يدل على أن له خالق، ذلك من آيات الله، نعم، يعني من علائم وجوده وقدرته سبحانه وتعالى، مما يدل على أن له خالق هذا اللباس، يعني من بعده ما خلقه، نعم، وذلك رفع على الصفة، رفع على الصفة أو على البدل أو عطف البيان، نعم. قوله تعالى يا بني آدم عاجلهم أدس صلنا ستة أربعة ساعة معي صلنا، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل منا وإلى غيرك لا تكلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم خلقنا بالقرآن العظيم، واجعل لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة، واجعل كتابك وما أنزلته وخلق نبيك سربالا لنا يا رب العالمين، نلقاك فيه يا رب مقبلين غير مدبرين، سالمين غانمين، اللهم أرنا عز المسلمين وذل عدوهم، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وأصلح أحيانا، ومنك لا تقطع رجانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. فاتحة. اللهم آمين.